الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. نقف عند صفحة 313، صفحة 613، صفحة 313. طيب، كنا قد تحدثنا عن قواعد أهل السنة والجماعة في التكفير، صحيح؟ قواعد أهل السنة والجماعة في التكفير، وكنا قد تحدثنا عن قاعدتين ولا ثلاث؟ ثلاث قواعد. طيب، ما هي القاعدة الأولى عند أهل السنة والجماعة في التكفير؟ التكفير حكم شرعي. نعم، فلا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، يعني لا نكفر إلا الذي قال الله بكفر فعله. يعني مثلا لا نسمي الزنا كفرا. ليه؟ لأن الله لم يكفر الزاني، صحيح؟ صح ما صح؟ ولا نسمي شارب الخمر كافرا لأن الله ورسوله لم يكفراه، لكننا نسمي من سجد لغير الله كافرا، ومن دعا الأموات واستغاث بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهو كافر، ومن استغاث وسأل الأموات كافر. عرفتم؟ يعني لا نكفر إلا الفعل الذي كفره الله وكفره من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة الأولى. طيب، القاعدة الثانية، القاعدة الثانية، نعم، أيوه تفضل. نعم، نهى الشارع عن الغلو وعن المسارعة في التكفير، بمعنى على المسلم أن يتحرز وأن يحتاط في أن يتهم مسلما بالكفر، لأن الأمر قد يرجع إليه. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. طيب، القاعدة الثالثة، أيوة، جميل، فرق أهل السنة والجماعة من أهم ما يميز منهجهم في التكفير أنهم يفرقون بين الكفر الاعتقادي وبين الكفر العملي. طيب، ما الفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي؟ هذه النقطة يا شباب بالمناسبة هي أهم نقطة، أهم نقطة هي هذه النقطة. نعم يا أخي، أشنو العملي؟ أيوة، مبني على تصرف بالاعتقاد. نعم، طيب خلاص. ثاني، أنا أريدكم هذه النقطة أن تفهموها جميعكم، أن يفهمها جميعكم. نعم، قد يفعل الإنسان فعل كفر وهو ليس بكافر. لا، طيب ممكن، لكن أنا أريد شيء يعني أدق. يعمل وهو جاهل، يعمل وهو جاهل. طيب شباب، الكفر الاعتقادي هو الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. ما فعله الإنسان من فعل هو عند الشارع أصلا كفر، هو أصلا عند الشارع شنو؟ كفر، كسب الدين وكالردة وكإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة وكعبادة غير الله، أصلا هو شنو؟ كفر. هذا كفر اعتقادي يقوم باعتقاده. الكفر العملي هي المعاصي والذنوب. الكفر العملي هي شنو؟ معاصي وذنوب. لكن سميت أو سمى الشارع بعض المعاصي كفرا وقصد بذلك كفر دون كفر أو كفر النعمة، ولم يقصد بذلك كفر الاعتقاد. طيب نعيد هذه المسألة يعني ثانية. أهل السنة والجماعة يفرقون بين الكفر الاعتقادي وبين الكفر العملي، والكفر الاعتقادي يريدون به الكفر الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام ما فعله الإنسان معتقدا أو كان الفعل في نفسه كفرا، كالسجود لغير الله وكإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة وكسب الدين وكسب الرسول عليه الصلاة والسلام وكإنكار آية أو كتكذيب برسل أو إنكار ملائكة، هذا يسمى كفر إيش؟ ها؟ اعتقادي. الكفر العملي هي معاصي وذنوب سماها الشارع كفرا، لاحظ معي، سماها الشارع كفرا للتنفير، فقد تكون كفرا دون كفر أو كفر من باب العمل وليس من باب الاعتقاد، من باب كفر النعمة. فكل عاصي لله يمكن أن نقول أنه كفر كفرا عمليا باعتبار أنه كفر نعم الله عليه. أصلا شوفوا يا إخوان كالآتي، قال ابن القيم: كل من عصى الله عصى الله بنعم الله، صح ولا ما صح؟ هذا الكلام صحيح ولا ما صحيح؟ أرني واحدا عصى الله بغير نعم الله. الشاب الذي يعصي الله عصى الله بنعمة الشباب والصحة والعافية، ممن هذه؟ من الله عز وجل. الذي يملك مالا وبماله يشتري النار، بماله يشتري النار، المعاصي التي تفعل بالمال يشتري النار. الذي آتاه الله مكانة وسلطانا ومنصبا من خلال منصبه يعصي الله، وهكذا. يعني الفتاة الجميلة التي آتاها الله جمالا، من الذي آتاها الجمال؟ الله عز وجل. تغر وتتكشف وتبدي محاسنها وتظهر مفاتنها أمام الرجال، إذن هذا من باب كفر النعمة. طيب هذه النقطة أنا لابد أوضحها لكم توضيح شديد لأنها جوهرية عند أهل السنة. طيب نعيد الكلام، أهل السنة والجماعة يفرقون بين الكفر الاعتقادي في التسميه وبين الكفر العملي. فالكفر الاعتقادي ما كان أكبرا والفعل في نفسه كفرا مخرج عن ملة الإسلام، كالحكم بغير ما أنزل الله بغير تكفير معين كالكفر عام، وكالسجود لغير الله وعبادة غير الله وإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، هذا كفر أكبر لأنه في نفسه كفر، أو ما كان باعتقاد وقدرة. أما الكفر العملي هي بعض المعاصي والذنوب التي سماها الشارع كفرا، وهي لا تكون من قبيل الكفر الاعتقادي، إنما من قبيل الكفر العملي ككفر النعمة. طيب مثال، الخوارج كفروا الناس، وسبب تكفير الخوارج أنهم يعتبرون أن مرتكب الكبيرة والعاصي كافر، وقلنا أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يكن مستحلا، صح؟ طيب الخوارج يكفرون بالكبائر، يعتبرون مرتكب الكبيرة شنو؟ ها؟ كافر. طيب ركز معي، عندهم نصوص استدلوا بها ونصوصهم صحيحة، يقولون لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينتهب النهبة ذات الشرف حين ينتهب وهو مؤمن، معناه قالوا لا يكون مؤمنا العاصي، لا يكون مؤمنا. قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود، من غشنا فليس منا، ليس منا معناه خارج ملتنا. سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، وقتاله شنو؟ كفر. قالوا معناها إذا اقتتل مسلم مسلم كافر، وهنالك نصوص تقول من فعل كذا دخل النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، في النار معناها إلى أبد الآبدين، خلاص محمد. لذلك الخوارج يخالفون أهل السنة في أمرين، في تكفير مرتكب الكبيرة وفي القول بخلود مرتكب الكبيرة في النار، وأهل السنة يقولون مرتكب الكبيرة مسلم عاص أو فاسق عاص ولا يخلد في النار، ولكن الوعيد ينفذ، أي يدخل النار ويقعد ويمكث في النار على قدر معاصيه وعلى قدر ذنوبه. هذه النقطة فهمتوها ولا ما فهمتوها؟ طيب كيف فعل أهل السنة بهذه النصوص؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزاني الإيمان. طيب قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ثنتان في الناس هم بهما كفر، النياحة على الميت والطعن في الأنساب هذا كفر، من أتى امرأته في دبرها فقد كفر. قال أهل السنة هذه النصوص صحيحة، هذه النصوص صحيحة، وهم لا يردون نصوص وأحاديث قالها سيد البشر صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحاديث أخرى تفهم الأحاديث كلها مع بعض، لا نضرب نصوص الشارع بعضها ببعض. مثال، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله دخل الجنة، أو من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فقط الشرك قال، بقية المعاصي ما تكلم عنها. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال له في الثالثة وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، فدل على أن هنالك نصوص. الخوارج يقولون النصوص متعارضة، أهل السنة يقولون لا، النصوص غير متعارضة إذا أحسننا فهمها. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث البطاقة، يؤتى يوم القيامة برجل من أمتي له 99 سجلا صحائف، السجل منها مد البصر، كلها سيئات ومعاصي، يقول الله عز وجل له هل لك من حسنة؟ يقول ما لي من حسنة، أخذته الرهبة، يقول الله له إنك لدينا اليوم لا تظلم، يؤتى ببطاقة صغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله، يقول هو بينه وبين نفسه وما تغني البطاقة مع السجلات. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتوضع البطاقة في كفة الحسنات فترجع وتطيف السجلات فيدخل بها الجنة. إذن هنالك أحاديث وهذه أحاديث. طيب أهل السنة يقولون هذه صحيحة وهذه صحيحة. الخوارج والمعتزلة نظروا إلى أحاديث الوعيد من هذه الأحاديث وأجروها على ظاهرها، وبقية الأحاديث التي تخالف هذه المسألة ألقوها جانبا لم يأخذوا بها. المرجئة أخذوا بأحاديث من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة بسبب الحديث. قالوا إذن كل من قال لا إله إلا الله ولو لم يعمل الصالحات كان إيمانه إيمانا كاملا. أهل السنة يقولون لا، يقولون أحاديث نفي الإيمان لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وسباب المسلم فسوق وقتاله شنو كفر، هذا كفر عملي، والمنفي في الإيمان ليس أصله ولا حقيقته ولكن كماله وقوته. يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يكون كامل الإيمان، وهذا لا يعني أن الإيمان كله ذهب، فقد يزني وهو يؤمن بالله ورسوله ويصلي ويصوم، ولكن لنزوة أو في حالة ضعف يزني ينقص إيمانه ولا يذهب إيمانه بالكلية، لأن ذهاب الإيمان بالكلية ماذا يعني؟ الكفر، صح؟ والكفر الاعتقادي. فأهل السنة يقولون هذه النصوص لنفهمها مع بقية النصوص، يعني نصوص الوعيد تفهم مع نصوص الوعد. نصوص الوعد يعني شنو؟ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مخلصا من قلبه، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه نصوص وعد. نصوص لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهذه النصوص نصوص شنو؟ وعيد. نصوص الوعيد لا تجرى على ظاهرها، إن الغرض من الكفر التنفيذ. يعني يا إخوان، النياحة على الميت والطعن في الأنساب سماها النبي عليه الصلاة والسلام كفرا. طيب أيها أسوأ، الطعن في الأنساب أم قتل المسلم؟ أيها أصعب؟ قتل المسلم لا يسمى كفرا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أثبت لهم الإيمان، أثبت لهم أصل الإيمان ورفع عنهم شنو؟ كمال الإيمان. فالكفر العملي هو ذهاب كمال الإيمان وليس ذهاب أصل الإيمان. هذه النقطة واضحة المواضحة. طيب هذه النقطة شوفوا، ركزوا معي يا شباب. النصوص الشرعية نصوص الوعد ونصوص الوعيد تفهم مع بعضهما. فأهل السنة يقولون شوف الكلام ده كيف، لا نجري النصوص على ظاهرها، إما المنفي كمال الإيمان، وإما أن الأحاديث ليست للتكفير إنما للتنفيذ. يعني أراد الله عز وجل وأراد النبي أن ينفر من النياحة. النياحة أقل من كثير من المعاصي، أقل من الربا، أقل من التولي يوم الزحف، أقل من قتل المحصنات، أقل من عقوق الوالدين. أيهما أصعب؟ عقوق الوالدين أصعب وأشق أم الطعن في الأنساب؟ عقوق الوالدين، صح. ما جعل عقوق الوالدين كفرا، لكن جعلت النياحة على الميت كفرا، لأن النياحة على الميت تحتاج إلى ردع شديد. أما عقوق الوالدين فالأصل أن الناس يبرون آباءهم، وعقوق الوالدين شاذ. طيب وبالتالي نصوص الوعيد التي ظاهرها الكفر لا في المعاصي، الكفر في المعاصي، إذا بعض المعاصي سميت كفرا لا نجريها على ظاهرها، وإنما إما المنفي أصل الإيمان أو المراد إيش؟ التنفير، المراد شنو؟ التنفير. طيب هذه النقطة أنا أريد شخص يشرحها لنا. السؤال: أهل السنة والجماعة يفرقون بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، اتفقنا ولا ما اتفقنا؟ طيب هذه عقيدتنا، كيف نفعل مع النصوص التي ظاهرها تكفير أهل الكبائر كقوله لا يزني الزاني حين يزنه من غشنا فليس منا، سنتان في الناس هم بهما كفر، شباب المسلم فسوق وقتال كفر، وهكذا. يا إخوان، الدليل على أن نصوص الوعيد يمكن أن يكون فيها استثناءات، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. طيب السؤال: هل بعد النبي صلى الله عليه وسلم اقتتل الصحابة ولا ما اقتتلوا؟ هل نكفرهم بهذا الحديث؟ نكفرهم؟ الخوارج كفروهم، والمعتزلة كفروهم، أهل السنة ما كفروهم. قال النووي رحمه الله: والصحابة يستثنون من نصوص الوعيد. لماذا؟ قال: لأن النبي وهو حي قال: عثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، خلاص ثاني لن يكونوا من أهل النار ولن يكونوا كفار أصلا. أيوة، طيب جميل جميل، السؤال مفهوم. نعم يا عمي، طيب عن شنو؟ طيب نعم نعم. طيب يا شيخ، لا لا، انا اسال السؤال يا اخي. يعني طيب أنا أسأل السؤال، إذا كان الرسول المعصوم عليه الصلاة والسلام قال بأحاديث 99 سجل وحديث البطاقة، تعارض من أنت؟ تعارض الأنا أم تعارض الحديثة؟ يا أخي جميل جميل، القرآن هذا هذه الآية مرت على النبي عليه الصلاة والسلام ولو أم لم تمر؟ مرت عليك أنت فقط ولا مرت عليك الأول؟ طيب يا أخي أسمع يا أخي، ما في تعارض يا أخي، يا أخي الكريم، الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هو نفسه قال يأتي العبد يوم القيامة وله 99 سجلا، نقول حديث الرسول يعارض القرآن أم أنك لم تستطيع أن تفهم القرآن والحديث مع بعض؟ القرآن لا يعارض الحديث ولا الحديث يعارض القرآن. أنا أقول لك سؤال، إذا كان هذا حديث لا قلته أنا ولا قالته المعتزلة، قاله النبي من رواية أبي هريرة، تؤمن به أم لا تؤمن به؟ يا أخي سؤال محدد يا أخي، أنت يا أخي الكريم، يا أخي اسمع يا أخي هارون، أنا أقول لك الرسول، تؤمن ولا ما تؤمن؟ ما أسمع كده، تجيبني تؤمن بالحديث ولا ما تؤمن؟ يا أخي لكن أنت مشكلتك تتخيل أن حديث السجلات والبطاقة، تتخيل أن هذا الحديث نفسه أنا، يا أخي هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي ما الإشكال إنه هو يقول أن القرآن يعارض السنة والسنة تعارض القرآن، وهذا ليس صحيح، هذا في فهمه هو هو هو هو يتوهم ان القران يعارض السنه. اصلا ما في تعارض بين فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى، لان التوحيد اكبر حسنه، فمثلا التوحيد حسنه واماطه الاذى عن الطريق حسنه، كلاهما في الميزان سواء، لا يمكن يكون كلاهما في الميزان سواء. هذا الحديث ثابت عندنا بإسناده الصحيح، الحديث ثابت عندنا بإسناده الصحيح. لو أردت إسناد الحديث أنا أعطيك له الآن، تمثل الحديث فقط لأنه لم يوافق مزاجك، هذا مسلك سيء جدا في التعامل مع الأحاديث. يا أخي هذا حديث نبوي، يا أخي هي هذا حديث نبوي، كيف ترد بهذه الطريقة؟ تقول الحديث يعارض الآية، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعرف الآية حتى عرفتها أنت؟ هذا مسلك خاطئ جدا يا أخي، هذا مسلك أهل الأهواء. احترم النص، احترم النصوص، ما في شك جدا ما في شيء يمنع، لكن يا أخي جدا ما في شيء يمنع حسنة التوحيد. التوحيد الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هل تساوي أعلاها بأدناها؟ ماذا أقول أفضل؟ التوحيد أعظم حسنة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء تحت مشيئته، لمن يشاء يغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من سلم من الشرك كان تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه على قدر ذنوبه ومعاصيه ثم أخرجه من النار، وإن شاء غفر له من أول مرة. ما أصلا ما في تعارض. نعم يا أستاذ حمدي معلش أسمع، العم الفاضل أنا أقدر هذه النقطة، وأهل السنة لم يقولوا بها، يعني أهل السنة لا يبيحون المعاصي ولا يبيحون الظلم وينفذون الوعيد، يعني من فعل كذا دخل النار دخل النار، لكنهم يفرقون بين مطلق الدخول وبين الدخول المطلق. يعني مثلا قد يدخل النار ويأخذ في النار على قدر معاصيه وذنوبه، ويقولون المعاصي لا تكفر لكنها تنقص الإيمان، وأن الذي يعصي الله على خطر، وأن المعاصي قد تذهب الإيمان بالكلية إذا أدمنها الإنسان. ليس معناها إنه إذا كان قلنا إنه أهل الكبائر لا يكفرون هذا لا يعني أننا نبيح الكبائر للناس، أن ينهبوا وأن يسرقوا هذا لا يجوز، وأن يقتلوا وأن يغشوا المسلمين ويغشوا غير المسلمين، ما قصدنا هذا. نعم يعني أنا أريد نعم حياك الله يا شيخ. نعم طيب، قلنا هنالك فرق بين الكفر الاعتقادي وبين الكفر العملي، صحيح، وأن هنالك نصوص ظاهرها تكفير أهل الكبائر، صحيح. طيب كيف تعامل أهل السنة معها؟ يلا يا شباب، ربطوا أحاديث الوعيد بأحاديث الوعد. طيب طيب يعني شنو يعني؟ أيوه شنو؟ قتاله كفر. صحيح، يعني المراد لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو شنو؟ مؤمن. ليس المراد أن إيمانه قد ذهب بالكلية، لكن أن إيمانه قد شنو؟ قد نقص. ومرت علينا قاعدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وشنو؟ وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بشنو؟ بالمعصية. طيب الأستاذ الفاضل سأل سؤال، قال إذا شخص فعل معصية صح؟ طيب يدخل النار ولا لا يدخل النار؟ هذا السؤال صحيح؟ طيب اسمعوا يا إخوان، أصلا ما هو أعظم شيء في هذا الدين؟ التوحيد. طيب إذا كان الإنسان موحدا هل يمكن أن يكون الموحد عاقيا؟ هل ممكن الموحد يقع في المعاصي ولا ما ممكن؟ هل الموحد ممكن يقع في المعاصي؟ طيب ما إذا أسلم زنى صح وأقيم عليه اسم الحد، والغامدية زنت وأقيم عليها الحد صح؟ طيب جميل، وقعوا في معاصي، العاصي من أهل الإيمان والتوحيد إذا جاء يوم القيامة بمعصيته كان تحت المشيئة، كان تحت شنو؟ ما معنى المشيئة؟ طيب إن شاء عذبه بعدله، وإن شاء غفر له في عرصات القيامة ولم يدخله النار بفضله. يعني قد يأتي العاصي بذنوبه ومعاصيه ولم يتب منها يغفرها الله عز وجل له، ودليل ذلك من القرآن قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وشنو؟ ويغفر ما دون ذلك لمن؟ لمن يشاء. لذلك قلنا العاصي شنو؟ تحت شنو؟ تحت المشيئة. إن شاء عذبه بعدله، لو أن شخصا جاء زانيا وهو من المؤمنين يدخل النار، لا يستطيع أحد أن يقول لماذا أدخله النار، هذا عبد الله. لو أن شخصا عصى الله ولم يتب في الدنيا من المعصية لكنه كان على التوحيد على أصل الإيمان. وجاء يوم القيامة إن شاء قال له، وهذا حديث أيضا ما في شخص يأتي ينكر لهذا الحديث، هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقرر الله العبد بذنوب فعلها حتى إذا أقر بها يوم القيامة قال: سترتها عليك في الدنيا وها أنا ذا أسترها عليك في الآخرة أدخل الجنة. معليش، المعصية، شوف المعاصي لا يستهان بها عند أهل السنة. يعني اقرأ، شخص يقرأ لي كلام الإمام الطحاوي اللي كان قرئ من قبل، كيف اللي كان اللي قرئ من قبل، ايوه افتح صفحه 317 صفحة كم؟ طيب، واحد يقرأ أولا بصوت عالي، لكن يقرأ بصوت عالي. نعم تفضل. لا، قم على طولك. نعم طيب، ارتكاب شنو؟ اقتراف المعاصي بشنو؟ بمفرده. أها، لا يخرج من دين الله. نعم ايوه، طب خلاص هذه النقطه التي اريدها، اسمعوا هذا الكلام: ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحل له. فرق بين الذي يزني ويشرب الخمر ويقول الله يتوب علينا ويكون متضايق، وبين الذي يقول أصلا من الذي حرم الزنا ومن الذي حرم الخمر. من أباح المحرمات كفر وإن لم يفعلها. يعني شخص يقول الخمر حلال ولا يشرب خمرا، هذا حكمه إيش؟ كافر. شخص يشرب الخمر ويقول لك الله يتوب علينا، هذا حكمه إيش؟ عاصي. طيب، هنا قال بذنب ما لم يستحله. شوف، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني لا نقول الذنوب لا تضر الإيمان، تضر الإيمان. الذنوب تضر الإيمان ما تضر؟ تضر. يا إخواننا، الذنوب أهل السنة لا يستهينون بها، وهي خطرة يحذرون منها. لماذا؟ لأن الذنوب فيها جرأة على الله عز وجل، وفيها نوع كفر في العمل. يعني الذي يعصي الله سبحانه وتعالى كأنه يعلم أن الله يراه ويعصي الله، فيها جرأة. لذلك إذا عصى العبد ربه خاليا، خلا وعصى الله، يناديه الله من عليائه قائلا: عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك. فالمعاصي تضر الإيمان، لكنها لا تذهبه بالكلية. يعني لا نقول أن العاصي كافر، لكن نقول انه شنو؟ عاصي، ولا يكفر. طيب، اذا هذه القاعده الثالثه يا احمد، القاعده الثالثه التفريق بين الكفر شنو؟ الاعتقادي، والكفر شنو؟ العملي. طيب، القاعده الرابعه، نعم، المعاصي كلها معاصي، والكبائر كلها كبائر، لا شك أنها تذهب الإيمان، تذهب كمال الإيمان. وأخطر ما في المعاصي أنها توجب الوعيد. يعني هل العاصي يعذب ولا ما يعذب؟ يعذب ولا ما يعذب؟ يعذب، بس عذاب تحت المشيئة، إما غفر له وإما عذب، ولو أنه عذب لما خلد في النار. يعني مثلا يقول لك من فعل كذا دخل النار، شو ولا ما في؟ صح ولا ما صح؟ من فعل كذا دخل النار. دخل النار أهل السنة تشوفوا في في في أمرين يكتبوا، مثلا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا ينفي مطلق الإيمان، لا الإيمان المطلق، ينفي شنو؟ ينفي شنو؟ مطلق الإيمان. مطلق الإيمان يعني شنو؟ يعني كماله. الإيمان المطلق هو شنو؟ أصله كل الإيمان. والعاصي إذا دخل النار يدخل النار مطلق دخول، لا دخول مطلق. مطلق دخول يعني شنو؟ يدخل على قدر معاصيه. ورد الحديث البخاري أن العاصي إذا دخل النار واصطلاها يخرج الله منها أقواما، يخرج الله منها شنو؟ أقواما، حتى قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من إيمان، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرجهم من النار، يخرجون منها حبوا ويسقطون على أبواب الجنة وعلى أسوارها كأنهم السعاريل. كأنهم إيش؟ السعاريل. ما معنى السعاريل؟ أنتم ما عرب ولا إيش؟ ما عرب؟ أشنو؟ سعارير بالراء، سعارير. السعارير نوع من أنواع الأشجار الشوكية التي تلسأ في بادية الجزيرة العربية، شجر شوكي. كأنهم السعارير يعني صاروا كشجر الشوك باهتين وضعفاء، يصب عليهم أهل الجنة من أسوار الجنة ماء يسمى ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحنطة في مجرى السد. والله يا إخوان أنا أخاف شخص يقول هذا بالعقل ما يجي، ما ينفع معنا هذا الحديث، والله أخاف شخص يقول لك يا أخي معقول يدخل النار وكيف يخرج منها وكأنه مستعارين ويصبون عليه؟ وين هذا في القرآن؟ ما ورد، ورد في القرآن فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيدخلون الجنة وعلى وجوههم آثار حرق، وقد كتب على جباههم الجهنميون، أي الذين كانوا في جهنم ثم جاءوا إلينا. هذا يدل على أن العصاة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام من الموحدين لا يخلدون في شنو؟ في النار. وإذا دخلوا النار دخلوا النار شنو؟ مطلقة دخول، لا دخولا مطلقا. واضح ولا ما واضح؟ لا ما ينفع هذا الصلاة. طيب صحيح، هذا هذا في هذا الذي نتحدث عنه. اما الذي تحدثت عنه في الاول هذا قلنا انه ليس بمؤمن وانه كافر. كيف؟ لو لو لو لاحظتم في الدرس الفائت قلنا تارك جنس العمل عند اهل السنه لا يكون شنو؟ مؤمنا. يعني شخص لا يركع لله ركعه ولا يسجد لله سجده، وفي رمضان يدخن ويستحسن، هل هذا ممكن يكون مسلم يا إخوان؟ أه؟ لكن قلنا ترك العمل عند أهل السنة ينفي الإيمان، والخوارج يقولون ترك عمل وليس ترك شنو؟ ترك العمل. تحدثنا عن هذا لما تحدثنا؟ يعني أهل السنة ترك العمل، العمل الذي يكفر صاحبه عند أهل السنة بتركه هو شنو؟ الصلاة، على خلاف بينهم. هذا واضح المواضح. يعني شخص لا يصلي ويزني هذا ممكن يكون مسلم، صح ما صح؟ لكن شخص شخص مسلم ويخاف الله ويصلي لكن وقع في حالة ضعف في معصية من المعاصي، كافر ولا مسلم؟ هذا مسلم عاصي. طيب القاعدة الرابعة، هذه نقطة مهمة جدا يا شباب، فرق عند أهل السنة بين تكفير التكفير المطلق وتكفير المعين. هذا الكلام نعم نعيده. طيب، فرق عند أهل السنة بين التكفير المطلق وتكفير المعين، ماذا نعني بهذا الكلام؟ نعني به قد تكون المقولة كفرا ولا يكون قائلها كافرا. قد تكون شنو؟ المقولة شنو؟ كفرا، ولا يكون شنو؟ قائلها شنو؟ قائلها كافرا. قد تكون المقولة كفرا ولا يكون قائلها شنو؟ كافرا. كيف؟ هذا الكلام كتبتموه ولا ما كتبتموه؟ طيب ما معناه؟ قد تكون المقولة كفرا ولا يكون قائلها كافرا. بس يعني هو قال الكلمة فعلا كفر، لكن ما نكفره ابتداء كمعين. تكفير المعين مثلا، أنا ممكن أقول كل من سجد لغير الله كفر، كل من حكم بغير ما أنزل الله كفر، على حسب ما قال القرآن. لو شخص فعل هذا أمامي لا أكفره حتى أستبين منه وحتى أناقشه وحتى تقام عليه الحجة. مثلا في القرآن قالت بنو إسرائيل في أواخر سورة المائدة: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هذا شك ولا ما شك؟ شك في شنو؟ في قدرة الله. طيب من شك في قدرة الله ما حكمه؟ كافر. لكن الله لم يكفرهم على مقولتهم ابتداء، قال: فإني منزلها فمن يكفر بعد ماذا؟ طيب قبل الإنزال ثم شكوا، قالوا لا يستطيع الله عز وجل أن ينزل مائدة، شكوا في هذه المسألة، صاروا كفار بعد ماذا؟ بعد نزول المائدة التي هي إقامة الحجة. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. واضح المواضح؟ فقد تكون المقولة كفرا، هذا معناه تكفير المطلق، لكن تكفير المعين بشروط. تكفير شنو؟ المعين بشروط. طيب اكتب موانع التكفير، موانع التكفير، يعني ما الذي يمنع تكفير المعين؟ نحن الآن نتحدث عن تكفير من يا شباب؟ عن تكفير شنو؟ طيب ماذا نعني بالمعين؟ شخص معين بعينه، معين يعني بعينه. طيب الأول، المانع الأول الذي يمنع تكفير المعين الإكراه. الإكراه، الإكراه، يعني لو أن شخص نطق بالكفر مكرها وهو يعذب، المقولة كفر لكن قائلها ليس شنو؟ ليس بكافر. لماذا؟ لقيام مانع وهو الإكراه. واضح المواضح؟ واضح المواضح؟ الإكراه ما له قلنا من مانع، من مانع شنو؟ التكفير. لكن الإكراه له شروطه. الشرط الأول في الإكراه أن يكون الإكراه ملجئا، أن يكون الإكراه شنو؟ ملجئا، يعني فعلا يعذب فيه شخص واضع له المسدس في راسه، قال لك ما كفرت نضرب راسه، نضربك رصاصة. نعم خلاص. طيب ما خلاص، دي هذه جايلناها يا مصلح. طيب الإكراه يمنع، لكن شخص هدده قال اسمع، كان ما كفرت أنا أقتلك، يكفر ولا ما يكفر؟ ما يكفر. ليش؟ لأن التهديد ليس ملجي. التهديد ليس ملجي، عرفت؟ يعني التهديد يعتبر في بقية الأشياء. لو شخص قال لك لو ما أعطيتني جوالك أنا أقتلك، ممكن تعطي الجوال وتمشي تقول أنا والله كنت مكرها ما قصدت أعطيه، يعتبر هنا التهديد. لكن الكفر الإكراه ينبغي أن يكون فيه شنو؟ ملجأ. ما معنى ملجأ؟ يعني أن يكون مباشرا في تعذيبه. شخص يعذب الآن ويريدون قتله، يكفر ولا ما يكفر؟ إذا كفر بلسانه لا يكون كافرا بشنو؟ بقلبه. نعم أيوة، مثل عمار بن ياسر اللي هو الآية في سورة النحل، سوف نتحدث عنها بعد قليل. قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالأمر. طيب الشرط الثاني الإكراه يعذر صاحبه إذا كفر بلسانه، لكن لا يجوز لأحد أن يكفر بباطنه ويقول كنت مكرها. صح ولا ما صح؟ هذه نقطة المواضحة. بمعنى شخص عذب ليكفر، قال لهم كفرت، ثم بقلبه أيضا كفر، هذا كافر ولا ما كافر؟ كافر، هذا كافر. طيب يقول أنا مكره، نقول له أنت مكره بلسانك، لكن ما الذي يجعلك تكفر بقلبك وهم لا يطلعون على قلبك؟ وهذه الآية إلا من أكره وشنو؟ وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني الذي كفر بقلبه هذا كافر. أما الذي عند تكراه يكفر بلسانه فقط لا يكون كافرا طالما أن قلبه إيش؟ على الإيمان. نعم نعم نعم، كفر بقلبه وبلسانه خلاص، لكن بعد ذلك رجع. يعني عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه عذب قال وارتد، خلاص ارتد، وهو ظن أن الله خلاص لن يقبل منه فصار معه. لكن لما أرسل إليه عمر بن الخطاب الآية مكتوبة وفهمها أسلم وحسن إسلامه. أما عمار رضي الله عنه كان تحت وطأة التعذيب، وجاء يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لقد عذبوني حتى كفرت، قال كيف تجد قلبك؟ قال أجد قلبي مؤمنا بالله ورسوله، قال فإن عادوا فعد، يعني فإن عادوا إلى التعذيب فعد، معناها لا يضرك هذا. إذن لا يكفر كل من قال الكفر حتى تنتفي هذه الموانع، فقد يقول القائل المقولة وهي كفر، ولكن لا يكفر تعيينا. لماذا؟ لأنه شنو؟ مكره، قد يكون مكره. العذر الثاني أو المانع الثاني التأويل. التأويل التأويل، طيب ماذا نعني بالتأويل؟ نعني بالتأويل أن الشخص واحد معي قد ينكر الشيء متأولا، فنحن نناقشه في الأول، نقول لماذا قلت هذا المقول. مثلا بعض الصحابة كان يقول الخمر حلال، ما حكم من استحل الخمر؟ شخص قال الخمر حلال ما حكمه؟ كافر. الصحابة استحلوها متأولين، مش كل الصحابة، بعضهم فهموا الآية في سورة المائدة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح إذا فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وإذا ما اتقوا وأحسنوا، قالوا طالما الإنسان متقي ويشرب الخمر ليس عليه جناح، فقال الخمر حلال. ففهمهم الصحابة أن الآية لها سبب نزول فأزالوا شبهة أن بعض الصحابة مات قبل أن تحرم الخمر، فسألوا ما مصير هؤلاء؟ فقالوا كل من مات قبل التحريم ليس عليهم جناح إذا ما كانوا متقين ومؤمنين. فإذا الآية لا تتكلم عن الذين يشربون الخمر الآن بالتغيير. طيب إنما تتكلم عن من؟ عن الذين الذين قبل ذلك كانوا يشربون الخمر وشنو وماتوا قبل أن تحرم الخمر. واضح ولا واضح؟ هذا تأويل. فشخص قد مثلا ينكر شيء هو متأول عنده نص فهم خطأ لا نكفره. يعني أقول لكم شيء بسيط جدا. كويس الأخ الفاضل الذي تكلم معنا قبل قليل. طيب هو ما تعين ما تعين. كويس هذا الأخ أنكر أحاديث نبوية. طيب ما حكم إنكار الأحاديث؟ شخص أنكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه ما موجودة كافر ولا ما كافر؟ كافر. لكن هذا لا نكفره. ليش؟ لأنه عنده نصوص أخرى فقط يحتاج إلى أن نوفق له بين النصوص. نقول هذه لا تعارض هذه. يقول فمن يعني قال درة الخير يستبد يعني متعود عنده نصوص أخرى فهذا لا يكفر. يعني ليس كل من رد شيء من الأحاديث أو النصوص نكفره. ليش؟ قد يكون شنو؟ قد يكون متأول. ثالثا الجهل من المؤمن. طيب بدي حتى ولو رد آية الآية فيها خلاف شوية. يعني أهل السنة يقولون من رد آية يكفر هذا ما فيه شك. القرآن يختلف عن السنة. السنة هو يظن أن الحديث ضعيف فنحن لا نكفره. الحديث هو صحيح لكن هو لأنه لا يقصد رد الحديث إنما يقصد أن هذا الحديث لأنه اختلف مع آية الحديث ضعيف وهذا تأويل منه فلا نكفره ولكن نعتبره شنو؟ لا يا أخي متأول. نعتبره شنو؟ متأول وهو على الإسلام وإن شاء الله يكون أخونا في الله عز وجل. طيب انتهيت؟ طيب ثالثا قلنا شنو؟ الجهل. لو أن شخص وقع في الكفر جهلا نكفره؟ ما نكفره. كيف يا إخوان؟ شخص الصوفية الآن يطوفون بالقبور صح ولا ما صح؟ كفار؟ كفار. مساكين يظنون أن هذا يدخلهم الجنة فنحن لا نكفرهم عذرا بالجهل. واضح المواضح. يعني أنا أعطيك حديث وأورده البخاري في كتاب الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع هذا الحديث إنه كان في من كان قبلكم رجل لما مات أراد أن يموت وهو محتضر نادى على أبنائه وقال إن أنا مت فحرقوني بالنار ودقوا عظمي وذروه للريح في البحر في يوم عاصف فلئن قدر الله علي وما أظنه يقدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. ففعل أبناؤه به ذلك فقال الله للريح اجمع وللبحر اجمع فلما مثل قال الله له ما الذي حملك على هذا يا عبدي قال خوفي منك قال قد غفرت لك. قال شيخ الإسلام تيمية وهذا الحديث يدل على أن الشخص قد يقع في الكفر ولكنه قد تقوم موانع تكفره عند الله عز وجل ولكن هذا لا يمنع من إقامة وإجراء الأحكام الشرعية الظاهرة عليه وإن كان معذورا عند الله في أحكام الآخرة. لكن يا إخوان هنا نقطة مهمة جدا أن الجهل يعذر صاحبه. سجد معاذ بن جبل للنبي عليه الصلاة والسلام قال ما الذي حملك على هذا يا معاذ علمه. قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ما كفرهم إنما علمهم. فنحن نقول أمة النبي عليه الصلاة والسلام كل الذين في إطار المسلمين من أهل القبلة يصلون وكذا إذا وقعوا في الكفر نعلمهم ولا نكفرهم تعيينا. لكن سؤال هل ممكن نكفر أقوالهم وأفعالهم؟ ممكن ولا ما ممكن؟ ممكن نكفر أقوال وأفعال وممكن ممكن تكفير إجبة تكفير شنو عام ومطلق. يعني ماذا نقول؟ نقول من سجد لغير الله كفر، من تمسح بالقبور والأضرحة وطاف بها قبر كفر، من عظم ودعا الأموات كفر واستغاث بهم كفر. لو أن شخصا فعل هذا أمامي أقول فعله كفر، ولكن هو ليس شنو؟ بكافر. متى أكفره؟ بعد إقامة الحجة والدليل عليه. ثم أخيرا الخطأ، الخطأ من كفر بغير قصده، أراد أن ينطق بكلمة الإيمان فنطق بكلمة الكفر. شخص يريد أن يقول أنا عبد لله فقال الله عبد لي، هذا المقولة كفر ولا ما كفر؟ ما كفرت. نقول له أنت تعرف ما تقول يا فلان، هذا كفر. يقول لا استغفر الله أنا ماذا قلت؟ يقول أنت قلت كذا. يقول لا أنا أقصد الله شنو؟ ربي، وأنا عبد لمن؟ لله، لا نكفره. قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذه القاعدة. القاعدة كم كانت؟ الرابعة. القاعدة الخامسة الفائتة موانع التكفير كانت كم؟ الخامسة كانت مشكلة. إذن القادمة هي الثالثة. نعم القاعدة شنو؟ الخامسة. القاعدة الخامسة نقول تكفير المعين خطر. تكفير المعين شنو؟ خطر، لأن ذلك يترتب عليه أحكام في الدنيا والآخرة. تكفير المعين لا، الموانع انتهينا منها، هذه قائمة بذاتها. طيب تكفير المعين شنو؟ خطر. ما يلزم إذا كفرنا شخص؟ ماذا يلزم في أحكام الدنيا؟ تطليق زوجته صح؟ صح؟ ومصادرة أمواله وإهدار دمه ومنع التوارث، يعني لا يرث مسلما ولا مسلم شنو؟ يرثه. فهي أحكام تترتب عليها. وتحريم أكل ذبيحته، يعني تكفير المعين خطر، لأن ذلك تترتب عليه شنو؟ أحكام في الدنيا. وفي الآخرة الخلود في النار. طيب القاعدة التي بعدها، الأصل في المسلمين من أهل القبلة من طوائف أهل البدع أنهم مسلمون أو أنهم من المسلمين. الأصل في بلاد المسلمين من أهل القبلة من طوائف أهل البدع المعتزلة الخوارج الصوفية، كل هؤلاء مسلمون. كل هؤلاء شنو؟ مسلمون. طيب القاعدة الكم؟ السابعة. القاعدة السابعة نقول هنالك أفعال، هنالك أفعال وأقوال لا تحتمل إلا الكفر الصريح. هنالك شنو؟ أقوال وشنو؟ وأفعال لا تحتمل إلا شنو؟ الكفر الصريح مع القدرة. مع شنو؟ مع القدرة. مثال شخص قال يا مسلم يا مسلمين أنا صرت يهوديا أو نصرانيا، هذا نقول شنو؟ كافر. ما في شك، هذا قول ماله صريح لا يحتمل بغير إكراه، يعني اختار هذا الكلام مع القدرة. طيب شخص يحمل مصحف في يده، يحمل مصحف في يده، هو مصحف يحمله يعرف أنه مصحف، وضعه على الأرض ثم وطع عليه بقدمه، هذا حكمه كافر. هذا الكفر لا يحتاج إلى سؤال، ما نقول له أنت ماذا تقصد. لكن هنالك أفعال في التعامل مع المصحف والقرآن محتملة. إذا وجدنا شخصا يحرق مصحفا لا نكفره، ولكن نسأله عن قصده، فقد يكون يحرق المصحف إكراما للمصحف، يقول هذا المصحف صار قديم وأوراقه تتطاير وتمشي في أماكن القادورات، جمعها جميعا وأراد أن يحرقها، هذا محسن. وشخص أراد أن يحرق المصحف إهانة، فرق ولا ما فرق؟ فرق. فإذا هنالك أفعال صريحة في شنو؟ في الكفر، كاختيار الكفر وكإلقاء المصحف في النجاسات مع علمه أن هذا مصحف وأن هذه نجاسة. طيب افتحوا بعد ذلك صفحة، افتحوا صفحة 313، من صفحة 313 إلى صفحة 337، من صفحة كم؟ بس هذه سوف أختصرها لكم في 10 قواعد أو نقاط. يلا اكتبوا هذه من صفحة 313 إلى 337، هذه سوف أختصرها لكم في 10 نقاط. نعم، والامتحان ما يجي إلا في 10 نقاط. الله يعطيك العافية. طيب النقطة الأولى شوفوا، نعم ما في سؤال، هو العنوان ايش؟ خاتمة في حكم أهل المعاصي، صح؟ صح؟ طيب تحت هذا العنوان 10 نقاط مختصرة وأرجو أن تكون مفيدة. طيب القاعدة العظمى، القاعدة العظمى والأصل الكبير عند أهل السنة عدم تكفير مرتكب الكبيرة إلا إذا استحل. القاعدة شنو؟ العظمى والأصل الكبير في التعامل مع أهل المعاصي، أهل السنة والجماعة لا يكفرون مرتكبة الكبيرة إلا إذا استحل. كتبتم ولا ما كتبتم؟ طيب جميع النصوص التي سوف ترد في هذا الباب سبابه فسوق وقتال وكفر، مثال النصوص تفهم على ضوء هذا اسمه القاعدة. القاعدة الثانية فهم النصوص التي ظاهرها نفي الإيمان أو تكفير أهل الكبائر، فهم النصوص التي ظاهرها نفي الإيمان أو تكفير أهل الكبائر وفق هذه القاعدة، وفق هذه شنو؟ طيب ما هي القاعدة؟ لا نكفر أهل الكبائر إلا إذا شنو؟ إذا استحلوا. واضح المواضح. القاعدة الثالثة المنفي، المنفي من الإيمان والتي والنصوص التي، طيب اكتبوا هذا الكلام كالآتي، النصوص التي تنفي الإيمان عن أهل الكبائر، النصوص التي تنفي الإيمان عن أهل الكبائر أو تكفرهم لا نأخذها على ظاهرها. أعيد الكلام. طيب النصوص التي تنفي الإيمان عن أهل الكبائر أو تكفرهم لا نأخذها على ظاهرها، إنما هي تنفي كمال الإيمان، والكفر يراد به كفر العمل لا كفر الاعتقاد. يعني النصوص التي تكفر أهل الكبائر تقصد تكفيرهم شنو؟ من حيث العمل وليس من حيث شنو؟ من حيث لا, لا من حيث الاعتقاد. رابعا رابعا نعم النقطة ثلاثة. طيب النصوص التي تنفي الإيمان عن أهل الكبائر أو تكفرهم إنما تنفي شنو؟ كمال الإيمان لا أصله، والتكفير يراد به تكفير التكفير العمل أو تكفير العمل لا تكفير شنو؟ الاعتقاد. واضح ولا ما واضح؟ رابعا الفرق بين أهل السنة وبين الخوارج، الفرق بين أهل السنة وشنو والخوارج. الخوارج يكفرون بترك عمل، الخوارج يكفرون بشنو؟ بترك شنو؟ عمل. وأهل السنة يكفرون بترك العمل أو جنس العمل. الفرق شنو؟ الخوارج يكفرون بترك أحد الأعمال، أما أهل السنة يكفرون بترك شنو؟ جنس الأعمال. ترك شنو؟ جنس الأعمال. نقطة واضحة المواضحة. أهل السنة يكفرون بترك العمل، والخوارج يكفرون بترك شنو؟ العمل. أهل السنة ينفذون الوعيد، أهل السنة شنو؟ ينفذون الوعيد، يعني يقولون العاصي مستحق للوعيد. يا إخوان علينا أن لا نستهين بالوعيد. النار أنت يعني بعض الناس يقول خلاص طالما أننا موحدين يعني نفعل المعاصي وبعدين ندخل النار وندخل الجنة. أنت قال دخول النار هي نار وقودها الناس والحجارة، الحجر يلقى من على كثير جهنم 70 خريفا لا يدرك له قعرة، إن الله أوقد النار 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقدها 1000 عام أخرى حتى ابيضت، ثم أوقدها 1000 عام أخرى حتى اسودت، فهي سوداء كالقار. تعرفون القار؟ الزفت اللي يعملوه في الضرب ده، هذا قار كالقار، لا يضيء لهبها ولا يرى شررها. بعض الناس لما يسمع إنه يدخل النار ويخرج منها يقول هذا كويس، كيف كويس؟ فيستهين يقول نعطي وبعدين ندخل النار ونخرج منها. هذا من يفعل هذا متجري على الله عز وجل، وقد يخلد في النار بهذا. العاصي لا يقول أنا أريد أن أعصي الله وأدخل النار ثم أدخل الجنة، لا، هو لا يريد أن يعصي، لكن قد يضعف ويقع في المعصية. مثل هذا مستوجب لشنو؟ مستحق لشنو؟ للوعيد. لكن الفرق بين أهل السنة، شوف، الخوارج ينفذون الوعيد يقول يدخل النار، وأهل السنة ينفذون الوعيد للعاصي يدخل النار. الفرق بينهما أهل السنة يقولون لا يخلد في النار، والخوارج يقولون مرتكب الكبيرة شنو؟ مخلد في النار وإن كان معه إيمان. طيب إذن حاضر يا لا لا فضل فضل صحيح صحيح جميل. أهم شيء، شوف، أهم شيء من رحمة الله، قال تعالى إن الحسنات يذهبن شنو؟ السيئات. يعني رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت، كنت في حائط بني فلان فوجدت امرأة فلم أصبر عليها فقبلتها. قال له أدركت معنا الصلاة؟ قال نعم. قال إذا فقد غفر لك. قال عمر أله خاصة يا رسول الله؟ قال لأمتي عامة، إن الحسنات يذهبن، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. طيب وأما يا شيخ قال إن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما لمن يشاء هذه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. المهم الذي نعلمه أن الإنسان الذي يفعل المعصية يستوجب النار، لو قال طيب سيغفر الله لي ولن يدخلني النار يوم القيامة، أقول هذا تحت مشيئتي. هل أنت تعلم أنك ممن يشاؤه؟ هل أنت تعلم أنك ممن يشاؤه؟ لذلك المؤمن ماذا يفعل؟ يجتنب شنو؟ كل المعاصي بقدر المستطاع. طيب القاعدة الخامسة، دخول النار لأهل الكبائر لا يوجب الخلود. دخول النار، شوفوا الخوارج يرتبون الوعيد، يقول مستوجب للنار، وأهل السنة يقولون مستوجب للنار، لكن ما الفرق بينهما؟ أهل السنة يقولون يدخل النار مطلقة دخول، والخوارج يقولون يدخل النار دخولا مطلقا. فكذا قلنا دخول النار، دخول أهل الكبائر النار لا يجب شنو؟ الخلود. سادسا حد، نعم لا يوجب الخلود في النار، لا يوجب الخلود في النار. طيب يا شباب، سادسا لو كانت الكبائر يكفر صاحبها لكان حد السرقة القتل وليس قطع اليد. السرقة من الكبائر ولا من الكبائر؟ طيب السارق كافر ولا مسلم؟ مسلم شنو؟ عاصي. طيب الحدود كلها يعني كبائر، فيها الجلد وفيها الرجم والقتل وفيها القطع، هذا يدل على أن الكبائر ما لا لا لا يكفر شنو؟ صاحبها. سابعا الفرق بين أهل السنة والمرجئة، المرجئة لا يكفرون مرتكب الكبيرة، وأهل السنة لا يكفرون مرتكب الكبيرة. الفرق أهل السنة يقولون مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان، ناقص لشنو؟ للإيمان، مستوجب للوعيد، مستوجب لشنو؟ المرجئة يقولون مرتكب الكبيرة كامل الإيمان لا يستوجب الوعيد. طيب الفرق سابعا، الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة أن المرجئة لا يكفرون مرتكب الكبيرة، وأهل السنة لا يكفرون مرتكب الكبيرة. المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وأهل السنة يقولون يضر مع الإيمان ذنب، فالذنوب تنقص الإيمان. وأهل السنة يقولون المعاصي والذنوب توجب الوعيد، والمرجئة يقولون من عصى وفعل جميع المعاصي يدخل الجنة ولا يدخل النار أصلا. هذا قول من؟ قول من؟ قول المرجئة. ثامنا خطورة المعاصي، خطورة شنو؟ المعاصي، وعدم الاستهانة بها. فإن السلف يقولون المعاصي بريد الكفر، فإن السلف يقولون شنو يا أحمد؟ خليك مركز. طيب المعاصي بريد شنو؟ الكفر. يلا أنا لأن خليت أقول الكلام ده أنت لهؤلاء افهموا كويس، المعاصي بريد الكفر، من عصى يخشى عليه من الكفر ولا يكفر، لكن إذا استمر المعاصي وكل مرة ضعف الإيمان ضعف الإيمان قد يؤثر فيه بعد ذلك الشك فيكفر. فالمعاصي بريد الكفر يعني تذهب إلى الكفر. النظر بريد الزنا، النظر إلى المرأة الأجنبية بريد الزنا، ليس كل من نظر زنا إلا بعينه، لكن من نظر قد يستدرجه النظر لماذا؟ للزنا. ومن عصى لا يكفر، لكن قد يستدرجه العصيان إلى شنو؟ إلى شنو؟ إلى الكفر. فهمت يا أحمد؟ نعم فهمت هذا الكلام؟ ما فهمت، أعيده لك حتى تفهم، ركز. لكن أيوة يا خبز. لو مرته شو؟ أيوة زنا صحيح. العين تزني وزناها النظر. وأي امرأة مرت على قوم يجد من ريحها فهي زانية. نعم. لا زنا أقل. زنا أقل يعني ليس زنا كالزنا يعني لا يقام عليها حد ولا كذا ولا كذا، لكنه بريد الزنا يعني يفضي إلى الزنا، يعني غالب الزنا يكون بهذه الأمور. وكذلك المعاصي يا أحمد أنا مصر أنت هتكلم الناس دي تشرح لهم، أنا هتكلم معك أنت إذا فهم تشرح للناس دي خلاص. يلا ركز. المعاصي بريد الكفر، نحن أهل السنة من فعل معصية لا نكفره، لكن الذي يستهين بالمعاصي ويكثر منها نخاف عليه أن يستدرج حتى يكفر. واضح الماضي هذا؟ أيوة الأكبر منه حتى يكفر. واضح؟ ما فهم؟ يلا قم قول له، قم على حيلة، قم قم يلا قم على طولك، قم قف وانظر إليهم وكلمهم. يلا يلا يا أحمد يلا قم يلا بسم الله يلا تقدر إن شاء الله أنا متأكد. يلا قم أها وحول السؤال لغيرك وحوله. طيب الله يا أخي يا إخوان من من من يشرح هذا السلام؟ المعاصي بريد الكفر وأهل السنة لا يستهينون بالمعاصي. أها يلا شخص يقوم يقول هذا الكلام بصوت عالي ويشرح لإخوانه. نعم تفضل. الاستهانة بالمعاصي أيوة. وإذا صار يفعل كبائر كثير إيمانه يقل، بعد ذلك ممكن تأتيه شبهات، يأتيه نصارى يكون معه يكفر بعد ذلك. عرفت؟ طيب القاعدة التاسعة، القاعدة التاسعة الكبائر عندها حد. يعني كم عدد الكبائر يا إخوان؟ قال ابن عباس الكبيرة كل فعل أو قول يوجب النار أو لعن الله أو غضبه أو حد، هذا يعتبر شنو؟ كبيرة. فأعطانا ابن عباس معيارا موضوعيا للكبائر، بعضهم قال الكبائر 40 وبعضهم قال 70 وبعضهم قال الكبائر 7، لكن هل الكبائر 7؟ هل الكبائر سبعة؟ ليش؟ لأنه هذه السبع ذكرت للتنفير منها، لكن هناك الكبائر كبيرة جدا أيضا. أكل مال اليتيم كبيرة ولا ما كبيرة؟ السرقة كبيرة، ما ذكرت في المسائل. طيب حد هذه القاعدة التاسعة، حد الكبيرة اكتب حد الكبيرة هذه التاسعة، هذه شنو التاسعة؟ حد الكبيرة هي على حسب علة مفسدتها. حد شنو الكبيرة يا أحمد؟ أحمد بن الشيخ، حد الكبيرة على شنو؟ على حسب علة شنو؟ مفسدتها. فلو لم ينص على أنها كبيرة، يعني في كبائر منصوصة، مثلا الزنا كبيرة ولا ما كبيرة؟ كبيرة. شرب الخمر كبيرة، أكل الربا، عقوق الوالدين، القتل، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه شنو؟ كبائر. طيب في أشياء ما نعرف أنها كبيرة ولا ما نكتب يعني كبيرة لم ينط عليها، هذه ننظر إلى علة الكبائر المنصوص عليها، فإذا ساوتها كانت كبيرة وإذا كانت أعلى منها كانت كبيرة. مثال عشان توضح المسألة، الزنا حرام ولا ما حرام؟ طيب شخص يهيئ مكان للناس ليزنوا، هذا لم يرد نط على أنه من الكبائر. ما في نص يقول هذا الأمر من شنو؟ من الكبائر. لكن النص يقول أن الزنا من شنو؟ من الكبائر. نقوم ننظر إلى النص هذا. شخص يهيئ مكان لأناس ليزنوا. هذا كبيرة ولا ما كبيرة؟ ننظر إلى علة الزنا الفساد وإلى علة تهيئة المكان أشد من الفساد. إذن تهيئة المكان للزنا أو تهيئة المكان للخمر يعتبر مثل الخمر ومثل الزنا وأشد. واضح المواضح هذه؟ طيب القاعدة العاشرة والأخيرة. القاعدة العاشرة والأخيرة هذا كله من صفحة 313 إلى كم؟ 337 إلى آخر الكتاب. خمسة إليك أي القاعدة العاشرة من رحمة الله بعباده أنه جعل 10 مكفرات للذنوب والمعاصي. جعل شنو؟ 10 شنو؟ مكفرات للذنوب وشنو؟ والمعاصي. المكفر الأول التوبة. شخص عاصي عنده كبائر وتاب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، خلاص التوبة تكفر. الاستغفار. والفرق بين التوبة والاستغفار أن الاستغفار باللسان والاستغفار طلب المغفرة. ثالثا المصائب المكفرة. نعم من رحمة الله بعباده أنه جعل لهم 10 مكفرات للكبائر. 10 مكفرات تكفر الكبائر. واحد قلنا شنو؟ التوبة. 2 الاستغفار. 3 المصائب المكفرة. يعني شخص عمل معصية وأصابه الله بمصيبة في ماله أو نفسه أو ولده أو أهله يمحو الله عز وجله، وهذا من رحمة الله. أيوة يعني مصائب تكفر الذنوب. أيوة مثلا الشخص لما يكون مريض تقول له شنو؟ كفارة. تقول له كذا ولا ما تقول له كفارة؟ لا الله أجر خير برضو صحيح الله أجر خير عرفت؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في السلسلة الصحيحة أمتي أمة مرحومة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والفيضانات. طيب رابعا الحسنات الماحية. الحسنات الماحية لو أن شخصا فعل معصية وبعد المعاصي فعل طاعات، الطاعة تكفر شنو؟ السيئات. لكن هنا عندنا سؤال، هل الحسنات الماحية تمحو الكبائر؟ الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان حسنات، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما لم تخش شنو؟ كبائر. لكن نقول هنالك حسنات ماحية. أعظم حسنة ماحية للكبائر التوحيد. التوحيد يعتبر حسنة شنو؟ حسنة ماحية. عرفت؟ طيب يا إخوان أنا ما أريد الناس يهونوا من أمر التوحيد. يعني مثلا قال البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله صح؟ صح؟ قال كيف تكفر؟ يا أخي لا إله إلا الله ليس بأمر هين. قال موسى يا رب علمني كلاما أذكرك به، قال قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولونها، قال يا موسى لو أن السماوات السبع بمن فيهن وعامرهن غيري إلا الله بالكرسي والعرش والملائكة إلا الله، والأراضين السبع لمن فيهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع لمن فيهن وعامرهن غيري والأراضين السبع لمن فيهن كون حلقة فصمتهن لا إله إلا الله. التوحيد هذا عظيم بالمناسبة. يعني 99 سجل من السيئات أثقل ولا السماوات السبع بالعرش والكرسي والملائكة بما فيها إلا الله والأراضين السبع أيهما أثقل؟ فبالتالي التوحيد أكبر شنو؟ حسنة ماحية، لو أن الإنسان أخلص توحيده لله. خامسا، دعاء المؤمنين لأخيهم بظاهر الغيب. دعاء المؤمنين لأخيهم بشنو؟ بظهر الغيب. هذا كم؟ بظهر الغيب. يعني شخص يدعو لإخوانه يقول مثلا أنا سافرت إلى السودان وأنتم قلتوا اللهم اغفر لمحمد سيد، يا ربنا يغفر لي ولا ما يغفر لي؟ بدعاء إخوانه، دعاء المؤمن لأخيه بشنو؟ بظهر الغيب. نعم، يكفر السيئات يعني. طيب هذا كم؟ الجاي السادس، صلاة الجنازة. إذا الشخص مات وعنده ذنوب ومعاصي ماذا يفعل المصلون؟ يقولون اللهم إن كان محسنا وإن كان مسيئا. ومن صلى عليه أربعون موحد قبل الله شفاعته فيه. يعني بعض الناس قد ميت ويموت وهو عاصي، يدعو له إخوانه في صلاة الجنازة يغفر له. صح المصح، اللهم نقه من ذنوبه وخطاياه كما يدعى له. صح، دعاء إخوانه له صحيح. وما يهدونه له من أعمال بعد الموت. يعني شخص مات، أخي أو أبي أو كذا أو أختي، الله عملت له عمرة، تنفعه ولا ما تنفعه؟ حججت عنه ينفع ولا ما ينفعه؟ تصدقت بمالي عنه ينفع ولا ما ينفع؟ تنفع. طيب هذا كم؟ صلاة الجنازة وما يقدم، هذا واحد مثلا يعني، صلاة الجنازة وما يقدمه له شو؟ إخوانه. فدة القبر. شوف من رحمة الله، المؤمنون إذا عذبوا في قبورهم خفف عليهم هذا العذاب يوم القيامة. فدة شنو؟ القبر. هذا نمرة كم؟ نمرة ثمانية، أهوال القيامة. شخص إذا يوم القيامة أصابته أهوال يخفف عنه وتكفر له الكبائر. وشنو هذا اللي بنقوم قلنا؟ الثامن، التاسع، شفاعة المرسلين وشفاعة الصالحين. يعني الصالحون يشفع بعضهم لبعض، والشهيد يشفع لأهله، والنبي يشفع لأمته، فقد يكفر له في هذه الشفاعة. هذا اللي بنقوم تاسعة. نمرة عشرة، شفاعة أرحم الراحمين. شفاعة من؟ أرحم الراحمين. إذا شخص كل هذا ما نفع معه لم يبق إلا دخول الكير والاصطلاء بالنار، فبعض الذنوب لا يطهرها إلا النار. واضح أم ما واضح؟ نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية كتاب الإيمان من مادة العقيدة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.